قال: وقد وجدت التسلسل في عدة أحاديث بأربعة عشر أبا من طريق أهل البيت، قال: منها ما رواه الحافظ أبو سعد السمعاني في كتابه الذي سماه بالذيل، قال أخبرنا أبو شجاع عمر بن أبي الحسن البسطامي الإمام بقراءة ما رواه أبو بكر، ما رواه عمر بن أبي الحسن البسطامي بقراءة الإمام السمعاني عليه، وأبو بكر محمد بن علي بن ياسر الجياني من لفظه قال: قال حدثنا السيد أبو محمد الحسين بن علي بن أبي طالب من لفظه ببلخ قال: قال حدثني سيدي والدي أبو الحسن علي بن أبي طالب سنة 66، ولا شك إن هذا أبو الحسن علي بن أبي طالب غير الإمام علي الصحابي المشهور، وهو وإن كان من نسله لكنه سمي باسمه وكني بكنيته، لأنه روى هذا الخبر سنة 66، ومعلوم أن علي رضي الله تعالى عنه إنما توفي على رأس عام 40 أو أقل، يعني في سنة 39 من الهجرة. قال: قال حدثني أبي أبو طالب الحسن ابن عبيد الله سنة 34، قال: قال حدثني والدي أبو علي عبيد الله بن محمد قال: قال حدثني أبي محمد بن عبيد الله قال: قال حدثني أبي عبيد الله بن علي قال: قال حدثني أبي علي بن الحسن علي بن الحسن قال: قال حدثني أبي الحسن بن الحسين قال: قال حدثني أبي الحسين بن جعفر، وهو أول من دخل بلخ. فلهذا الإسناد كأنه مسلسل بالبلخيين، أول من دخل بلخ من هذه الطائفة، يعني من هذه الأسرة، الأسرة المباركة، أسرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: قال حدثني أبي جعفر الملقب بالحجة قال: قال حدثني أبي عبيد الله قال: حدثني أبي الحسن الأصغر قال: حدثني أبي علي بن الحسين ابن علي عن أبيه، يعني الحسين بن علي، عن جده علي رضي الله تعالى عنه عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. هذا حديث مسلسل بآل البيت، حيث روى 14 كل واحد يروي عن أبيه. قال: وهذا أكثر ما وقع لنا في عدة التسلسل بالآباء، والله تعالى أعلم. هذا ما سطره الإمام الحافظ العراقي. وللحافظ الشيخ زكريا الأنصاري تعليق على هذا الذي ذكره، تعليق على هذا الذي ذكره الحافظ العراقي، لأنه أيضا ممن عني بشرح هذه الألفية. بدأ ذلك بقوله رحمه الله: رواية الآباء عن الأبناء وعكسه. قال: وهما نوعان مهمان، يعني من علوم الحديث، ومن فوائد معرفة أولهما وهو رواية الأب عن الابن الأمن من ظن تحريف النشأ عنه، يعني نتأكد أنه لم يقع خطأ، فهذه الرواية تضمن لنا الأمن من وقوع الخطأ، لأن الأصل أن يروي الابن عن الأب، فعندما تأتي رواية يروي فيها الأب عن الابن، إذا ما تبينت لنا أمنا مظنة الخطأ والتهمة. قال: الأمن من ظن تحريف النشأ عنه كون الابن أبا، وبدأ بالأول فقال، يعني وبدأ الحافظ العراقي بالكلام على النوع الأول ألا وهو رواية الأب عن الإبن، وأخر الكلام على النوع الثاني وهو رواية الإبن عن الأب. فقال: وصنفوا أي أئمة الحديث كالخطيب يعني البغدادي رحمه الله فيما أي عن أب أخذ أي عن ابن أخذ أب أي فيما أخذ الابن فيما أخذ الأب عن الابن، هذا معنى قوله فيما عن ابن أخذ أب أي فيما أخذه الأب عن ابنه أي أو بنته، لأن المراد بالابن هنا ما هو أعم يعني الولد. كرواية عباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه عم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما روى عن ابنه الفضل، لأن أهل العلم حفظوا للعباس بن عبد المطلب أنه روى عن ابنه الفضل مرة، وروى عن ابنه عبد الله رضي الله تعالى عنهم، فكان هذا من رواية الآباء عن الأبناء، ويتدل على مزيد ثقة من الآباء حيث نزلوا بالرواية عن الابن، لأن فيها من الفائدة ما لا يوجد في غيرها. قال عن ابنه الفضل لحديث الجمع بين الصلاتين بمزدلفة، وإنما روى العباس هذا الحديث عن الفضل لأن الفضل كان مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ملازما له زمن الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد ردف أسامة خروجه من عرفة حتى بلغ المزدلفة، ولما خرج من المزدلفة وتوجه إلى منى كان رديفه الفضل ابن العباس رضي الله تعالى عنهم. وهذا الخبر يدلنا على أن الفضل كان ملازم النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الحج، ولذلك روى عنه مسألة الجمع بين الصلاتين في المزدلفة، لأن من سنن الحج أن يجمع الناس الصلاة بين الظهر والعصر في عرفة وبين المغرب والعشاء في المزدلفة. فهذا الحديث حفظ لنا هذه السنة حيث رواها العباس عن الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بمزدلفة. ومن هذا الباب أيضا رواية الآباء عن الأبناء ما رواه العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أيضا عن ابنه عبد الله يعني الحبرة والبحرة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فقد قال ابن الجوزي إنه روى عنه حديثا، وكذا يعني من هذه الروايات ومن هذا النوع روى وائل قال بغير تنوين رأى وائل بن داود عن بكر أو عن بكر بغير تنوين ابنه عن بكر ابنه، لأنه لما قيده بالمضاف والإضافة حذف التنوين. عن بكر ابنه قال روى عنه ثمانية أحاديث منها في السنن الأربعة وفي صحيح ابن حبان كلها من رواية وائل عن ابنه بكر، والأصل أن الابن بكر هو الذي يروي عن أبيه. ما رواه بكر ابنه عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أولم على صفية بسويق تمر، فهذا من الروايات التي روى فيها الأب عن الابن. قال أولم على صفية بسويق وتمر. قال وكذا روى سليمان بن طرخان التيمي والد المعتمر عن ابنه المعتمر ابن سليمان حديثين. قال وقد روى الخطيب يعني البغدادي من روايته من رواية معتمر، وقد قال يعني معتمر في الرواية حدثني أبي قال حدثتني أنت عني عن أيوب. وهذا من ما وقع من بعض الرواة من نسيان، حيث يروي الخبر ثم ينساه، فيأتي التلميذ ويعرفه بأن هذا الخبر مما رواه ومما أخذه التلميذ عنه، فيقر بذلك، لكن إذا أراد الرواية نزل بها حيث قال حدثني فلان عن ابنه قال إني حدثته عن فلان يعني أباه أو جده عني. وهذا ربما وقع من بعض الآباء على سبيل النسيان، فإذا ذكر من قبل الأبناء رواه عن الأبناء عنه، كما حدث ذلك في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن كان الراوي غير ابن أبي هريرة. قال حدثني أبي قال حدثتني أنت عني عن أيوب عن الحسن أنه قال ويح كلمة رحمة. قال ابن الصلاح وهو طريق يجمع أنواعا، أي إن رواية الآباء عن الأبناء وعكسه، وهي رواية الآباء عن الأبناء، وغيره وهي رواية الأكابر عن الأصاغر، ورواية المدبج. والمراد بالمدبج ما مر بنا أن يروي قرينان زميلان يدرسون على شيخ، فيسمع كل واحد منهما حديثا ربما لم يسمعه الآخر فيحدثه به، فإذا تبادل الراويان الحديثة يعني كل حدث الآخر سميت هذه الرواية بالأقران والمدبج، سميت برواية المدبج. أما إذا اقتصر الرواية على واحد منهما دون الآخر فيسمى رواية الأقران، ولا يسمى بالمدبج إلا إذا روى كل واحد منهما عن الآخر، وإنما قيل لهم بالمدبج تشبيها لهم بدباجتي الخد. قال وعكسه والأكابر عن الأصاغر والمدبج والتحديث بعد النسيان، لأن حديث معتمر بن سليمان كان من هذا الباب، يعني كل هذه الأنواع تدخل فيما نسميه برواية الآباء عن الأبناء وغيرهما. في قوم آخرين رووا عن أبنائهم كأنس بن مالك رضي الله عنه، يعني روى عن ابنه غير مسمى، يعني قال عن ابني ولم يسمي هذا الولد حديثا. وزكريا بن أبي زائدة روى عن ابنه يحيى حديثا، ويونس ابن أبي إسحاق يعني السبيعي روى عن ابنه إسرائيل حديثا. قال ابن الصلاح وأكثر ما رويناه في الأدب وأكثر ما رويناه لأب عن ابنه ما روينا في كتاب الخطيب عن أبي عمر حفص بن عمر الدوري المقري عن ابنه أبي جعفر محمد بن حفص 16 حديثا أو نحو ذلك، يعني هذا أكثر ما عرف. أما أبو بكر الذي جاء في الخبر والذي جاء في النظم أنه روى عن الحميراء، هكذا جاء النظم أن أبا بكر رضي الله عنه روى عن الحميرة، وظن الناس أنه من باب رواية الآباء عن الأبناء، حيث روى أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن ابنته عائشة رضي الله تعالى عنه، فإن هذا خطأ وليس بصحيح، لأن المراد بأبي بكر هنا ليس الصديق، وإنما هو ابن أبي عتيق، وهو ابن أخي عائشة رضي الله عنها. فمن قال إنه من رواية الآباء عن الأبناء قد أخطأ. قال: وأما أبو بكر الذي روى عن الحمراء، هكذا المعبر عنها في روايات للحميراء، وهو لقب لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قال بالصرف للوزن، حيث للوزن روى حديث في الحبة السوداء وأنها شفاء من كل داء. هذا الحديث الذي روي عن أبي بكر عن عائشة ليس المراد به أبو بكر الصديق، وإنما المراد به، قال: فإنه لابن بلام ابتداء أبي عتيق، أي فإن الخبر من رواية ابن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، واسمه عبد الله، وعائشة عمة أبيه، لأن عبد الرحمن ابنه محمد، وأبو عتيق هذا أو ابن أبي عتيق هذا ابن محمد، فتكون عائشة رضي الله عنها عمة أبيه. وقد غلط أهل العلم من عد ذلك من رواية الآباء عن الأبناء، قال: وغلط الواصف له بالصديق أبي عائشة رضي الله عنها، مع أن ابن الجوزي ذكر أن أبا بكر الصديق أباها رضي الله عنه عنها روى عنها حديثين، وأن أمها أم رومان روت عنها حديثين، فتكون هذه الأحاديث هي التي من رواية الأكابر عن الأصاغر ومن رواية الآباء عن الأبناء، بخلاف حديث الحبة السوداء فإنه من رواية الأبناء عن الآباء. قال: وعكسه، انتهى من الكلام على رواية الآباء عن الأبناء ثم انتقل للعكس، وهو رواية الأبناء عن الآباء، وهذا هو الموافق للسنة في الرواية. قال: وهو رواية الأبناء عن الآباء، صنف فيه الحافظ أبو نصر عبيد الله الوائلي، قال: نسبة إلى بكر بن وائل، صنف فيه كتابا، وهو أي هذا النوع معال أي مفاخر للحفيد أي ولد الابن، لأنه وصل سنده بأبيه وبجده، ولد الابن الناقل رواية عن أبيه عن جده كما قال ابن الصلاح، يعني أن هذا يعتبر من معالي الأمور، كما قال ابن الصلاح: قال حدثني أبو المظفر ابن السمعاني عن أبي نضر عبد الرحمن بن عبد الجبار الفامي، قال: سمعت أبا القاسم منصور بن محمد العلوي يقول: الإسناد بعضه عوال وبعضه معال، والعوالي يعني السند إذا كان عدد الرواة فيه قليل بالنسبة لغيره، والمعالي معناه أن هذه الأسانيد فيها مفاخرة يفتخر بها الأبناء على غيرهم، حيث يسلسلونها بروايتهم عن آبائهم. قال: ومن أهمه أي هذا النوع إذا ما أبهم الأب فلم يسمي أو سمى وأبهم جد، وذاك النوع بحسب هذا قسمان، يعني قسم يقتصر فيه على الأب وقسم يمده إلى الجد، أحدهما ما تكون الرواية فيه عن أب فقط أي دون جد، نحو رواية أبي العشراء، قال: بالقصر أبي العشراء، بالقصر للوزن الدارمي، يروي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو أبي العشرة لم يسمى في طريق الحديث، واسمهما يعني ابن أبي العشرة واسم أبيه على الشهير من الأقوال أنه أسامة بن مالك بن قحطم، هكذا بهاء وقيل بحاء يعني ابن قحطم مهملة بدلها، وهو بكسر القاف والطاء وبفتحهما يقال قهطم وقهطم، والثاني وهو بفتح الأول وكسر الثاني قهطم وقحط، يعني عندنا الضبط قال أنه بفتح أولهما قهطم وقحطم وبكسر الثاني قحطم قحطم وقهطم، وعكسه يعني كسر الأول قهطم وقحطم قهطم وقحطم. وقيل في اسمهما أنهما عطارد بن برز، قال براء ساكنة أو مفتوحة، وقيل بلام عطاء بن بلز، وقيل بلام بدلهما ثم زاي، وقيل يسار بن بلز ابن مسعود. هذه أقوال كلها زعم أنها أسماء لأبي العشرة وأبيه، وقيل غير ذلك، والراجح هو الاسم الأول وهو أسامة بن مالك بن قهطم أو ابن قهطم، حيث ذكره بصيغة القوة لا بصيغة التضعيف. قال والقسم الثاني بحذف الياء يعني في كلمة الثاني من أجل الوزن، أن يزيد الراوي فيه أي في السند بعده أي بعد ذكر أبيه اسم الجد، كقوله كبهز بن كبهز عن أبيه عن جده، وكعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. قال كعمر أبا يعني يزيد أبا آخر عن الأبي يكون جدا، أو يزيد جده أي جد الأب. أما زيادة الأب الثاني فهذا في بهز بن حكيم ابن معاوية، وأما زيادة الجد دون الأب فهذا في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لأن رواية عمرو يرويها عن أبيه شعيب عن جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص. قال وفي البيت كما قال الناظم لف ونشر وتقديم وتأخير، تقديره والثاني أن يزيد بعد الأب أبا كبهز بن حكيم يعني عن أبيه عن جده، أو جدا كعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وعمرو بن شعيب هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. قال ولعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نسختان كبيرة وصغيرة، وقد اختلف في الاحتجاج بكل منهما. قال والأكثر من المحدثين احتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حملا له أي لجده في الإطلاق على الجد الكبير يعني عبد الله بن عمرو بن العاص الأعلى علوا نسبيا، وهو عبد الله دون محمد، لأن محمدا توفي في أيام أبيه وترك شعيبا طفلا، والذي كفل شعيب هو عبد الله بن عمرو بن العاص. قال وهو عبد الله دون ابنه محمد والد شعيب بما ظهر لهم من إطلاقه ذلك، فقد قال البخاري رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوية وأبا عبيدة وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما تركه أحد من المسلمين. قال البخاري رحمه الله فمن الناس بعدهم، يعني إذا كان هؤلاء هم الذين احتجوا فهل يجوز أن يأتي هيان بن بيان ويورد على هذه الأحاديث إشكالات ويرد بها الخبر، يقول البخاري: فمن الناس بعدهم؟ وقال: مرة اجتمع علي يعني ابن المديني وابن معين وأحمد يعني ابن حنبل وأبو خيثمة أي زهير بن حرب وشيوخ من أهل العلم يتذاكرون في حديث عمرو بن شعيب فثبتوه وذكروا أنه حجة، وخالف آخرون فضعفه بعضهم مطلقا، يعني قال كل رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ضعيفة، وحجتهم في ذلك أنها صحيفة وهم لا يقبلون الرواية من الصحف، وبعضهم في روايته عن أبيه عن جده دون ما إذا أفصح بجده فقال عن جده عبد الله. قال: وبعضهم فصل بين أن يستوعب ذكر آبائه كأن يقول الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه فهو حجة، وأن يقتصر على قوله عن أبيه عن جده أي فلا يحتج بذلك. قال: وعمر ثقة في نفسه، وإنما ضعف من قبل أن حديثه منقطع لأن شعيبا لم يسمع من عبد الله، أو أن حديثه مرسل لأن جده محمدا لا صحبة له، يعني من نسب الصحيفة إلى محمد اعتبرها مرسلة، ومن نسبها إلى عبد الله ظن أنها منقطعة، والصحيح أنها ليست منقطعة ولا مرسلة، لأن شعيبا تربى في حجره عبد الله، وروايته إنما هي عن عبد الله، ويكون السند متصلا، وزيادة محمد إنما هي من المزيد في متصل الأسانيد. قال: وعمر ثقة في نفسه، وإنما ضعف من قبل أن حديثه منقطع لأن شعيبا لم يسمع من عبد الله، أو مرسل لأن جده محمد لا صحبة له. قال الناظم: وقد صحح سماعه من عبد الله. ثم قال: هذا النوع قد تقل فيه الآباء وقد تكثر، كما نبه عليه بقوله: وسلسل الآباء بالقصر أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن عبد الحارث بن أسد بن الليث بن سعد بن الأسود بن سفيان بن يزيد بن أكينة بن عبد الله التميمي الحنبلي. فعد من جملة ما رواه روايته عن تسعة، كل منهم روى عن أبيه فيما رواه الخطيب. فقال رحمه الله: قال حدثنا عبد الوهاب من لفظه، قال سمعت أبي أبا الحسن عبد العزيز يقول، قال سمعت أبي أبا بكر الحارث يقول، قال سمعت أبي أسدا يقول، قال سمعت أبي الليث يقول، قال سمعت أبي سليمان يقول، قال سمعت أبي الأسود يقول، قال سمعت أبي سفيان يقول، قال سمعت أبي يزيد يقول، قال سمعت أبي أكينة يقول، قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقد سئل عن الحنان المنان فقال: الحنان هو الذي يقبل على من أعرض عنه، والمنان الذي يبدأ بالنوالي قبل السؤال. فهما وصفان وصف الله بهما نفسه، وبين بهذا الإسناد المسلسل بالآباء معنى الحنان المنان. قلت: كذا اقتصر ابن الصلاح على هذا العدد، يعني على تسعة أكثر ما عرف، ولكن فوق ذا العدد ورد باثني عشر أبا وبأربعة عشر، ومثل للأول بما رواه رزق الله بن عبد الوهاب التميمي عن أبيه عبد العزيز بسنده السابق إلى أكينة عن أبيه أي الهيثم عن أبيه عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمع قوم على ذكر إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. هذا الحديث روي مسلسلا باثني عشر ابنا. وأما ما روي مسلسلا بأربعة عشر فهو المثال الثاني. قال بما رواه الحسن بن علي بن أبي طالب ببلخ عن أبيه علي عن أبيه أبي طالب الحسن عن أبيه عبيد الله عن أبيه محمد عن أبيه عبيد الله عن أبيه علي عن أبيه الحسن عن أبيه الحسين عن أبيه جعفر عن أبيه عبيد الله عن أبيه الحسن عن أبيه علي عن أبيه الحسين عن أبيه علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليس الخبر كالمعاينة. فهذا الحديث مسلسل بالآباء وقد وصل عددهم أربعة عشر، كما أنه مسلسل بالبلخيين حيث أشار الشارح إلى أن هذا الحديث رواه عدد من الأبناء يعني الآباء وسلسلوه بالبلخيين. ثم قال فائدة يلتحق برواية الرجل عن أبيه عن جده رواية المرأة أيضا عن أبيها عن جدها أو عن أمها عن جدتها، ومنها ما رواه أبو داود عن بندار عن عبد الحميد بن عبد الواحد عن أم جنوب بنت نميلة عن أمها سويدة بنت جابر عن أمها عقيلة بنت أسمر بن مضرس عن أبيها أسمر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فقال من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له.